ماذا تعرفون عن الجنة؟ فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فيها رسول الله، حبيب الله، خليل الله، فيها رسول الله يقول: أنا أول من يفتح له باب الجنة، وأول من يدخلها، وأول من يبعث. قال: ثم آتي على باب الجنة. قال النبي: آتي على باب الجنة، وإذ بامرأة على باب الجنة تبادرني وتزاحمني على باب الجنة، تدخل مع النبي على الجنة إلى باب الجنة. قلت: من هذه؟ قالوا: هذه امرأة قامت على تربية أيتام. الجنة، يقول محمد بن حسنويه كما ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، أن رجلا من خراسان جاء إلى الإمام أحمد وقال: يا أبا عبد الله، قصدتك من خراسان من بلاد فارس لأسألك عن مسألة. قال: سل. قال: متى يجد العبد طعم الراحة؟ متى يجد العبد طعم الراحة؟ ما أن تجلس مع أحد إلا وهو يشتكي من الهموم والكروب والغم والدين. قال: يا أبا عبد الله، متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال الإمام أحمد: إذا وضعت قدمك اليمنى في الجنة. أما قبل ذلك لا يوجد. أريد منك أن تشتاق إلى الجنة. ماذا تعرف عن الجنة؟ أريد منك في هذه الجمعة أن تعطيني قلبك وسمعك لكي أصف لك هذه الجنة، لكي يرى أثر ذلك على عبادتك وعلى سلوكك. ماذا تعرفون عن الجنة؟ الجنة مآل المتقين، ومآل الموحدين، ومآل المسلمين، ومآل القائمين، ومآل المصلين. لأجلها اجتهد المصلون وقام القائمون. لأجلها اجتهد المصلون وقام القائمون، وأنفق المنفقون، وجاهد المجاهدون. فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فيها الأولون والآخرون، فيها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويوسف ويعقوب وإسماعيل وإسحاق وعيسى ويحيى وزكريا. فيها المهاجرون والأنصار، فيها أهل بيعة الرضوان، فيها أصحاب النبي، فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من المبشرين في الجنة. فيها أزواج النبي، فيها عائشة وخديجة وأم سلمة وغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فيها رسول الله، حبيب الله، خليل الله، فيها رسول الله يقول: أنا أول من يفتح له باب الجنة، أنا أول من يفتح له باب الجنة، وأول من يدخلها، وأول من يبعث. قال: ثم آتي على باب الجنة. قال النبي: آتي على باب الجنة، وإذ بامرأة على باب الجنة تبادرني وتزاحمني على باب الجنة. تدخل مع النبي على الجنة إلى باب الجنة. قلت: من هذه؟ قلت: من هذه؟ قالوا: هذه امرأة قامت على تربية أيتام. تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. الجنة فيها خمر لذة للشاربين، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة فيها النظر إلى الله جل في علاه. يقول الفضيل بن عياض لأصحابه، يقول لهم: أتدرون لما حسنت الجنة؟ أتدرون لما حسنت الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لأن سقفها عرش الرحمن. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة يوما صلاة الكسوف في البخاري، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم ارتجع إلى الخلف، تراجع للخلف. قيل: يا رسول الله، رأيناك تقدمت ثم تراجعت. قال: رأيت الجنة. قال: رأيت الجنة، أطلعه الله على الجنة. قال: وأخذت منها عنقودا. وأخذت منها عنقودا، أي قطف من العنب. قال: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. لو أخذ هذا القطف من الجنة لأكل منه أهل الأرض إلى قيام الساعة. فأسألك بالله، فكيف بمن يسكنها؟ ماذا تعرف عن نعيم الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث جابر قال: بينما أهل الجنة في نعيمهم اتسطع نور فرفعوا رؤوسهم، وإذ الرب جل في علاه قد أشرف على أهل الجنة، فيقول الله لأهل الجنة: السلام عليكم يا أهل الجنة، السلام عليكم يا أهل الجنة، سلام قولا من رب الرحيم. فينظرون إليه وينظر إليهم ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم، حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته في ديارهم. ماذا تعرف عن الجنة؟ ماذا تعرف عن نعيم الجنة؟ يقول كثير بن مرة: بينما أهل الجنة في الجنة إذ مرت سحابة وقالت: يا أهل الجنة، ماذا تريد أن أمطركم؟ قال: فلا يتمنون شيئا إلا أمطروه، فلا يتمنون شيئا إلا أمطروا. قال كثير بن مرة: لئن أشهدني الله ذلك الموقف لأتمنى أن تمطر علينا جواري مزينات. ماذا تعرف عن الجنة؟ يقول مالك بن دينار: إن في الجنة حوراء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، ولولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. يقول يزيد الرقاشي وروى له البخاري في الأدب المفرد قال: بلغنا أن نورا يسطع في الجنة، فما من موضع إلا يدخل عليه ذلك النور. قلنا: ما هذا النور؟ قالوا: هذا امرأة حوراء ضحكت في وجه زوجها، وفي القوم رجل فشهق شهقة حتى مات شوقا للجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى: وظل ممدود. قال النبي في الصحيحين صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها، لا يقطعها. خذ هذا الحديث، خذ هذا الحديث الذي رواه الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتفلون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قال الصحابة: فما بال الطعام؟ هذا الطعام أين يذهب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: جشاء، جشاء، وهو الصوت. قال: أو رشح، أي عرق كرشح المسك. تعرف عن بنائها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بنائها، قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها أي الطين قال المسك، وحصباؤها وهي الحجارة التي تكون في الأنهار قال اللؤلؤ والمرجان، قال: وتربتها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، يعطى الرجل فيها قوة 100 رجل في الأكل والمشرب والجماع والشهوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمارهم 33 سنة وطول أحدهم 60 ذراعا كآدم عليه السلام. ماذا تعرفون عن الجنة؟ قال تعالى: وذللت قطوفها تذليلا. قال مجاهد: إذا كان واقفا تدلت هذه القطوف وهذه الثمار، وإذا كان جالسا دنت، وإذا كان مضطجعا تدللت، وذللت قطوفها تذليلا، وذللت قطوفها تذليلا. لا يوجد عناء ولا يوجد تعب ولا يوجد مرض، لا يوجد أن تنتظر الراتب خلاص، ولا يوجد سلفة ولا بنك ولا قروض، كل ما تشتهيه يذلل لك تذليلا. قال النبي صلى عليه الله: إن الرجل ليشتهي الولد، ليشتهي الولد في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. بالله عليكم، أيترك هذا النعيم لدنيا زائلة حقيرة لا تساوي جناح بعوضة؟ كم سوف تعيش في هذه الدنيا؟ كم سوف تعيش؟ 50 سنة؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. أيترك هذا النعيم الأبدي لهذا العمر القصير؟ يا تارك الصلاة، يا تارك الصلاة، يا من لا نراك إلا في الجمعة، ما الذي يمنعك أن تصلي لله؟ الله ماذا يريد منك؟ يريد منك في اليوم والليلة 5 صلوات، أعطاك القوة والمال والرزق والزوجة والأبناء، ما الذي يمنعك أن تصلي لربك؟ يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. وإن لم تفعل، تركت الصلاة والصيام والقيام والزكاة، وإن لم تفعل الله يقول لا تصلي إلا في يوم الجمعة، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا مليارات ملايين ولم أسد فقرك. ما الذي يمنعك أن تصلي لربك جل في علاه؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، سوف تحاجك عند الله يوم القيامة. أيها المدير، أيها المهندس، أيها الطبيب، أيها الزوج، أيها الأب، أيها الموظف، أيها السائق، ما الذي يمنعك أن تضع سجادة الصلاة عند وقت الصلاة وأن تصلي لله؟ تقول عائشة لما سألها عبيد بن عبد الله لما سأل عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: أفاق من مرضه؟ قال: يا عائشة، أصلى الناس يا عائشة؟ أصلى الناس يا عائشة؟ قالت: لا يا رسول الله. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يقوم فأغمي عليه، ثم أفاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أصلى الناس يا عائشة؟ أصلى الناس يا عائشة؟ قالت: لا يا رسول الله. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقوم فأغمي عليه، ثم استيقظ قال: أصلى الناس يا عائشة؟ قالت لا يا رسول الله. فاغتسل وأراد أن يقوم فأغمي علي، ثم استيقظ قال أصلى الناس يا عائشة؟ أصلى الناس يا عائشة؟ قالت لا. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة النبي في سكرات الموت، تقول خرجت روحه ورأسه بين صدري ونحري. في أحضان عائشة الطاهرة الذي طهرها الله من سابع سماء، شلت أيدي وألسن تطعن بأم المؤمنين عائشة. تقول عائشة خرجت روحه ورأسه بين صدري ونحري. أتدرون ماذا يوصي؟ أتدرون ماذا يوصي؟ بالمال؟ بالبيوت؟ بأبنائه وبناته؟ بأقاربه؟ بما يملك؟ لا. يقول يا عائشة وهو في سكرات الموت: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. وخرجت روحه وهو يقول الصلاة الصلاة. أتترك الصلاة لأجل دنيا زائلة لعينة؟ بالله عليك، هذا النعيم الذي في الجنة ألا يستحق منك ومني ومنه ومنه وهو وهي وهو أن نصلي لله؟ بلى والله. أسأل الله أن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.